خزائن الرحمن قدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: هل يجب علي أن أفك ضفائري في غسل الحيض أو الجنابة؟ المسألة على خلاف بين العلماء، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل هذا السؤال، سألته أم سلمة أنها تريد أن تغتسل أفتنقد ضفائر شعرها عندما تغتسل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تصبي 3 مرات بالماء على رأسك ثم تفيد الماء على كل جسدك، فإذا أنت قد طهرت فلا يجب عليها فك ضفائر.